يوم المرض زادنا شت القضاء والقدر بل لي لها مسخي روحي ولا صخيتها كم هقوة كنت طاردها أكثر من الشهر ودموع جنب سرير الأبيض أخفيتها حتى بدأ الضغط ينزل باتجاهها صفر دارت بي الأرض واهتزت ثوابيتها بغى يخلص علي رمح تمثنى النحر لو ما تماسكت والطيحة تحاشيتها.